موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. أسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأ يا عبد الله سواء في الكتاب أو في البديف كتاب حصن المسلم، ففيه الكثير والكثير. واقرأ كتب الشيخ عبد الرزاق المؤلفة في الأذكار الشيخ عبد الرزاق البدر، واقرأ كتاب صحيح الكلم الطيب لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتحفة الأخيار لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. هذه كتب جمعت أدعية عظيمة من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطعت ألا تفعل شيئا إلا بدعاء مأثور، كما يقول بعض السلف، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بماذا؟ إلا بسنة فافعل. نعم. قال حفظه الله تعالى: يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما. نعم، استلام الحجر شرط فصلناه لكم بالأمس. تقبله إن استطعت، إن لم تستطع تستلمه بيدك أو بشيء في يدك وتقبل ذلك، إن لم تستطع أشر قائلا الله أكبر، وإن شئت تقول بسم الله الله أكبر وامضي في طوافك. ولا يستلم الحجر في الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني. لكن الحجر الأسود له ميزة أن بعض الصحابة كابن عمر كان يستلمه حتى في غير الطواف. نعم. ويستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوا على عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضبعا وعليه برد، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاضباع يكون في الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. الاضباع هكذا، تجعل الرداء هكذا الذي يراني الآن، تجعله هكذا يعني الطرفين على المنكب الأيسر وتخرج المنكب الأيمن، هذا يسمى الاضطباع. البعض من الناس يظن أنه في طول الإحرام وهو مطبع، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الاضطباع فقط في طواف القدوم وفي طواف العمرة ولا يزيد على ذلك أبدا. نعم. قال حفظه الله: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا في عمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء. رواه البخاري ومسلم.

وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. رواه البخاري ومسلم. صلاة ركعتين خلف الطواف خلف المقام سنة، إذا انتهيت من الطواف سنة لك أن تصلي ركعتين خلف المقام. تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، هذا إن تيسر. أما إن تعسر فأنت تصلي في أي مكان من أروقة المسجد ثم تتوجه إلى الصفا. يعني قراءة هاتين السورتين ثبتت في ركعتي الطواف وركعتي المغرب سنة المغرب وركعتي الفجر، وكذلك في الركعتين الأخيرتين من الوتر تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما كلمتان تدلان على التوحيد. فالأولى تسمى سورة قل يا أيها الكافرون، تسميان كلاهما يسميان سورة ماذا؟ الإخلاص. نعم. قال حفظه الله: الشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. شرب ماء زمزم سنة، والتضلع منه سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقال: إنه طعام طعم وشفاء سقم، ويجوز أن تسافر به وأن تأخذه إلى بلدك، لأنه طعام طعم وشفاء سقم. وتتضلع يعني تشرب منه طويلا كثيرا، حتى إنه بعد طواف الإفاضة تضلع وشرب منه كثيرا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه أبو داود والطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر إرواء الغليل للألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. ماء زمزم يعتبر سيد المياه وخير المياه وأنظف المياه، حتى إن بعض الناس أجرى عليه تجارب فوجدوه خاليا من الميكروبات أو شبه خاليا خال منها، وهو لما شرب لا كما سمعتم الحديث، وكانوا سيتضلعون منه ويأخذون منهم حتى إلى بلدانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ماء مبارك فيه بركة من الله عز وجل. نعم. قال: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا

وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. نعم، السعي بين الصفا والمروة ركن من ركن الحج. إذا وصل عند الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذا في المرة الأولى ولا يكرر ذلك بعد ذلك. يصعد الصفا ويدعو من ضمن الدعاء الوارد: لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. وكذلك تقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، 3 مرات. تدعو بين الصفا والمروة كما دعوت في الطواف، يعني أنت مخير بأن تأتي بأية أدعية ليس فيها مخالفة ولا قطيعة رحم، وحبذا لو اخترت من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ترمل في الوادي بين يعني العلمين في السعي. في الشوط السابع لا تقف عند السعي ولا ترقه ولا تدعو، وإنما انصرف ثم قصر رأسك إن كنت معتمرا، وابق على إحرامك إن كنت قارنا أو مفردا. نعم. قال: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. لا تشترط الطهارة والسعي، وإنما تشترط في الطواف على القول الأرجح. والبعض يرى الاشتراط من الطهارة من الحدث الأكبر وهو الحيض مثلا، فيسعى بين الصفا والمروة، إن تطهر كان أفضل وإلا فلا حرج عليه، وهذا محل إجماع. نعم. قال: أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. يعني أصلها قصة، هو ما ذكر القصة؟ ها؟ لا لم يذكر القصة. خلاصتها أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر ومعها ابنها إسماعيل، وتركهما في مكان البيت، ودعا بالدعاء المعروف: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهنا جاء قالت: لما تتركنا؟ قال: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فلما نفذ الماء الذي معهم وشيئا من التمر، أخذت تسعى بين الصفا والمروة، تصعد الصفا وتنظر لعلها تلاحظ أحدا قادما معهما، ثم تعود وتصعد المروة. بينما هي تسعى ورجعت إلى طفلها، وجدت ماء زمزم قد أنبعه الله تبارك وتعالى، أرسل جبريل عليه السلام يعني ضرب بجناحه فخرج ماء زمزم، فأخذوا يشربون منه حتى أصبح الشرب منه سنة متبعة. نعم. قال حفظه الله تعالى: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير في تفسيره: ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع والله أعلم. وقال النووي وقال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر باب بيان أن السعي لا يكرر، قوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. نعم، تعلمون رحمنا الله وإياكم أن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسعي شرع في الحج والعمرة فقط مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة دون تكرار، ولم يثبت أن أحدا كان يتطوع به. وقول الله تبارك وتعالى فمن تطوع به فهو كفارة له، فمن تطوع خيرا فهو خير له فإن الله شاكر عليم، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. المقصود بذلك من تطوع بالحج والعمرة في تفسير ابن كثير وابن جرير وغيرهما، وكذلك شيخنا الشيخ الشنقيطي محمد الأمين وغيره، وهذا يكاد أن بل هو إجماع في أن السعي ليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود يعني تكرار الحج والعمرة لمن أدى الفريضة، فالتطوع بالحج والعمرة سنة وإذا شرع فيه وجب إتمامه، كما قال الله تبارك وتعالى الحج وأتم الحج والعمرة لله. فإذا علينا أن نراعي هذا وألا نلتفت إلى بعض الأقوال الشاذة في هذا الباب، فالسعي لا يتطوع به أبدا. نعم. قال حفظه الله تعالى الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وقد تقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. نعم، تقدم الحلق، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالرحمة والمقصرين مرة واحدة، إلا أن من كان إذا كان الوقت ضيقا فإنه يقصر إن كان متمتعا حتى يبقي بقية الشعر. لماذا؟ للحج. نعم. قال والحلق والتقصير لا ينفع أن تأخذ شعيرات من كل جهة، لا، بل أن يمر المقص أو الماكينة على جميع شعر الرأس.

نعم، إذا وصل المتمتع أو من كان من أهل مكة إلى منى يحرمون في اليوم الثامن، وهو المسمى يوم التروية، لأن الناس كانوا يتروون بالماء عندما كان في الماء شح. ولكن ولله الحمد والمنة، جزى الله حكومتنا خير ما يجب عباده الصالحين، الآن لا يحتاج إلى التروي من الماء، فالمياه المبردة والمياه مياه الوضوء في كل مكان في جميع المشاعر ولله الحمد والمنة. فيحرمون بالحج قبل صلاة الظهر، ثم يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة ليش الرباعية، مع قصر الصلاة الرباعية، كل صلاة في وقتها. نعم. قال: وليس لمن أحرم من مكة ومن أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى. يعني ليس عليهم، على من أراد أن يحرم في اليوم الثامن أن يذهب إلى الحرم أو يذهب عند الميزاب أو يذهب إلى داخل مكة، بل يحرم من مكانه الذي يسكنه ولو كان قد وصل إلى منى، ولو كان قد وصل إلى منى، ولا يلزمه الرجوع إلى البيت كما يفعله بعض المبتدعة، فإن ذلك كله من البدع التي أحدثها الناس، وإنما يحرم من مكانه الذي هو فيه في مكة، سواء في الفندق أو وصل إلى منى أو نحو ذلك. نعم. قال: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام، رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع. نعم، يعني القصر والجمع في يوم عرفة وفي مزدلفة، والقصر في بقية المناسك، سنة في حق واجب، سنة في حق كل محرم، سواء لو كان من أهل مكة إذا خرج إلى المشاعر، أما وهو في داخل مكة فالسنة أن يتم أهل مكة، كما ثبت ذلك من فعل عمر، وهو مؤيد بحديث فيه كلام، لكن فعل عمر يكاد أن يكون إجماعا، يكاد أن يكون إجماعا. أما يعني من خرج معهم وهو غير محرم فهذا لا يقصر ولا يجمع أبدا. نعم. طيب، نقف هنا في أي صفحة؟ نعم، 122. 122. وغدا حتى لو كان عندنا في كلمة قد نلقيها يعني تتعلق بموضوع آخر، ولكن سنواصل في الكتاب إن شاء الله تعالى، ستكون الكلمة مختصرة ونواصل في الكتاب. أسئلة يا شيخنا غدا؟ هات سؤال أو سؤالين. هات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وحفظكم من كل مكروه وسوء. تقول سائلة كريمة: شاع بين النساء تركيب الأظفار في البيت للأزواج للزينة، فهل هذا مشروع أو غير مشروع؟ هذا كله تغيير لخلق الله من جهة، وداخل في الوصل من جهة أخرى، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، كل ذلك محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأظافر مثل الشعر توصيلها محرم سواء للزوج أو لغير الزوج. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا، ما حكم الحصول على تمويل شخصي عن طريق شركة إمكان للتمويل؟ أفيدونا مأجورين. لا أعرفها. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يوجد ما يسمى بعمار البيت؟ نلاحظ اختفاء أشياء وظهور أخرى لا نملكها ولا نعلم من أين أتت. لا أدري عن يعني كلمة عمار البيت، هل تقصد الجن أم تقصد الشياطين أم ما إلى ذلك، لا أعرف في هذا شيئا. نعم، السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. سائل يقول نصا: مولانا، قدمنا للعمرة والحج، وقبل القدوم طفنا بضريح السيد البدوي، أعوذ بالله، والآن ماذا نفعل بالمدينة لقبول الحج، علما أننا قرأنا البردة مرارا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك أخي الكريم. الطواف بالقبور بدعة من البدع، فإن طاف من أجل أن تقبل أعمالهم ويظن أن صاحب القبر يوصل عمله هذا إلى الله فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فأنت تب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الطواف بالضريح البدوي أو غير البدوي. فالطواف خاص بالكعبة ولا يجوز في غير الكعبة، لا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بضريح غيره من الموتى أو الأحياء. فالطواف عبادة، والعبادة توقيفية، لا بد أن نتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوافك بما بهذا الذي ذكرت هذا بدعة من البدع الخطيرة. فإن زعم أنه يقبل عملك أو يكون واسطة في قبول عملك فهذا كفر وشرك بالله عز وجل، يتطلب منك التوبة والإسلام من جديد، لأن هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. وأما هنا فليس هناك مكان للطواف في المدينة، تصلي في المسجد النبوي لأن هذا هو الغرض من المجيء، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة فهذا يعدل أجر عمره، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون مكث أو وقوف طويل، وتسلم على أهل البقيع دون مكث أو وقوف طويل، وتسلم على شهداء أحد دون مكث أو وقوف طويل. وأما ما زاد على ذلك من أخذ التراب وما إلى ذلك فهذا محرم. وأما ما يتعلق بالبردة فأختصر لك أن فيها عدة أبيات شركية خالصة، وغدا أعدكم بأن أفصل القول فيها أو بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.